الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. شيخ رمضان يعرض لنا التفسير وترسل. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء، بشروا أممهم ببعثه وأمروهم بمتابعته، ولم تزل صفاته صلى الله عليه وسلم موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم، كما روى الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي صقر العقيلي حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت حلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله. جلبت جلوبة يعني في بعض الروايات أنها جارية. نعم، جلبت جلوبة. قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعتي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه: هكذا، أي لا. فقال ابنه: أي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أقيم اليهودي عن أخيكم، ثم تولى كفنه والصلاة عليه. هذا حديث، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح عن أنس. نعم، وفيه عبرة، يعني هذا اليهودي يعزي نفسه في ابن الله، ربما يعني احتضر، نعم، يعزي بها نفسه عن ابن الله في الموت، يعني محتضر كأحسن الفتيان وأجمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتاب كذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه: هكذا لا، أي لا. فقال ابنه وهو في تلك الحال، حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، آمين. إي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا اليهودي، يعني أبعدوا عن أخيكم وتولوا دفنه وتغسيله، ثم ولي كفنه والصلاة عليه. قال ابن كثير: هذا حديث جيد قوي، له شاهد في الصحيح عن أنس، نسأل الله حسن الخاتمة. وقال الحاكم صاحب المستدرك: أخبرنا محمد بن عبد الله. أخبرنا عندي أبو محمد. قال: أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن إسحاق البغوي، حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي، حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن إدريس، حدثنا عبد الله بن إدريس عن ترحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي عن هشام بن العاص الأموي قال: بعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام، فخرجنا حتى قدمنا الغوطة، يعني غوطة دمشق، فنزلنا على جبل ابن الأيهم الغساني، فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له، فأرسل إلينا برسوله نكلمه، فقلنا: والله لا نكلم رسولا، وإنما بعثنا إلى الملك، فإن أذن لنا كلمناه، وإن لم نكلم الرسول فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك. وإلا لم نكلم الرسول فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك. قال: فأذن لنا، فقال: تكلموا. فكلمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام، فإذا عليه ثياب سود، فقال له هشام: فإذا عليه ثياب سواد، يعني كأنه يعني في حداد. فإذا عليه ثياب سواد، فقال له هشام: وما هذه التي عليك؟ فقال: لبستها وحلفت ألا أنزعها حتى أخرجكم من الشام. قلنا: ومجلسك هذا؟ والله لنأخذنه منك، ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله. أخبرنا بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: لستم بهم، بل هم قوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل، فكيف صومكم؟ فأخبرناه، فملأ وجهه سوادا، فقال، يعني كره المقالة، نعم، وداخله الخوف واسود وجهه، نعم. فقال: قوموا. وبعث معنا رسولا إلى الملك، فخرجنا حتى إذا كنا قريبا من المدينة قال لنا الذي معنا: إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك، فإن شئتم حملناكم على برازين وبغال. قلنا: والله لا ندخل إلا عليها. فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك، فأمرهم أن ندخل على رواحلنا، فدخلنا عليها متقلدين سيوفنا، حتى انتهينا إلى غرفة له، فأنخنا في أصلها وهو ينظر إلينا، فقلنا: لا إله إلا الله والله أكبر، والله يعلم. لقد انتفضت الغرفة حتى صارت كأنها عزق تصفقه الرياح. قال: فأرسل إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم. وأرسل إلينا أن ادخلوا، فدخلنا عليه وهو على فراش له، وعنده بطارقة من الروم، وكل شيء في مجلسه أحمر، وما حوله حمرة، وعليه ثياب من الحمرة. فدنونا منه فضحك فقال: ما عليكم لو جئتموني بتحيتكم فيما بينكم. ما عليكم لو حييتموني بتحيتكم فيما بينكم. نعم. فقال: ما عليكم لو حييتموني بتحيتكم فيما بينكم. وإذا عنده رجل فصيح بالعربية كثير الكلام، فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك، وتحيتك التي تحيا بها التي تحيا بها لا يحل لنا أن نحييك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام عليكم. قال: فكيف تحيون ملككم؟ قلنا: بها. قال: فكيف يرد عليكم؟ قلنا: بها. قال: فما أعظم كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله والله أكبر. فلما تكلمنا بها والله يعلم لقد انتفضت الغرفة تنفضت. لقد تنفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليها. قال: فهذه الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة حيث تنفضت الغرفة، أكلما قلتموها في بيوتكم انتفضت عليكم غرفكم؟ قلنا: لا. تنفضت عليكم غرفكم؟ نعم. قلنا: لا، ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال: لوجدت أنكم كلما قلتم انتفضت كل شيء عليكم. نعم. وإني قد خرجت من نصف ملكي. قلنا: لما؟ وأني قد خرجت من نصف ملكي. نعم. قلنا: لما؟ قال: لأنه كان أيسر لشأنها وأجدر ألا تكون من أمر النبوة، وأنها تكون من حيل الناس. ثم سألنا عما أراد ثم سألنا عما أراد فأخبرناه. ثم قال: كيف صلاتكم وصومكم؟ فأخبرناه. فقال: قوموا. فأمر لنا بمنزل حسن، ونزل كثير ونزل كثير، فأقمنا ثلاثا. فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه، فاستعاد قولنا فأعدناه. ثم دعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار عليها أبواب، ففتح بيتا وقفلا فاستخرج حريرة سوداء فنشرناها، فإذا فيها صورة حمراء، وإذا فيها رجل ضخم العينين عظيم الإليتين لم أر مثل طول عنقه، وإذا ليست له لحية، وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله. فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا آدم عليه السلام، وإذا هو أكثر الناس شعرا. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء، فإذا فيها صورة بيضاء، وإذا له شعر كشعر القطط أحمر العينين ضخم الهامة كشعر القطط أحمر العينين. صفة من صفات الشعر. نعم. شعر قطط. نعم. ضخم الهامة حسن اللحية، يعني مقابل جعد الشعر الجعد. نعم. أحمر العينين ضخم الهامة حسن اللحية. نعم. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا نوح عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة سوداء، وإذا فيها رجل شديد البياض حسن العينين صلت الجبين طويل الخد أبيض اللحية كأنه يبتسم. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إبراهيم عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فيه صورة بيضاء، وإذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعم، هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبكينا. قال: والله يعلم أنه قام قائما ثم جلس. وقال: والله إنه له. قلنا: نعم، إنه له، كأنك تنظر إليه. فأمسك ساعة ينظر إليها ثم قال: أما إنه كان آخر البيوت، ولكني عجلته لكم لأنظر ما عندكم. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء، فإذا فيها صورة أدماء سحماء، وإذا رجل جعد قطط غائر العينين حديد النظر عابس متراكب الأسنان متقلص الشفة كأنه غضبان. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال هذا موسى عليه السلام وإلى جنبه صورة تشبهه إلا أنه مدهان الرأس عريض الجبين في عينيه نبل فقال هل تعرفون هذا في عينيه قبل نعم قال هل تعرفون هذا قلنا لا قال هذا هارون بن عمران عليه السلام ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا هي صورة رجل آدم صبط ربعة كأنه غضبان فقال هل تعرفون هذا قلنا لا قال هذا لوط عليه السلام ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب حمرة أقنى خفيف العارضين حسن الوجه فقال هل تعرفون هذا قلنا لا قال هذا إسحاق عليه السلام ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة تشبه إسحاق إلا أنه على شفته خال فقال هل تعرفون هذا قلنا لا قال هذا يعقوب عليه السلام ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة رجل أبيض حسن الوجه أقنى الأنف حسن القامة يعلو وجهه نور يعرف في وجهه الخشوع يضرب إلى الحمرة يضرب إلى الحمرة قال هل تعرفون هذا قلنا لا قال هذا إسماعيل جد نبيكم صلى الله عليه وسلم ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء إذا فيها صورة كصورة آدم كأن وجهه الشمس فقال هل تعرفون هذا قلنا لا قال هذا يوسف عليه السلام ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء إذا فيها صورة رجل أحمر حمس الساقين أخفش العينين ضخم البطن ربعة متقلد سيفا فقال هل تعرفون هذا قلنا لا قال هذا داود عليه السلام ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فيها صورة رجل ضخم الإليتين طويل الرجلين راكب فرسا فقال هل تعرفون هذا قلنا لا قال هذا سليمان بن داود عليهما السلام ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فإذا صورة بيضاء وإذا شاب شديد سواد اللحية كثير الشعر حسن العينين حسن الوجه فقال هل تعرفون هذا قلنا لا قال هذا عيسى بن مريم عليه السلام قلنا من أين لك هذه الصور لأننا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء عليهم السلام لأننا رأينا صورة نبينا عليه السلام مثله فقال إن آدم عليه السلام سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم فكانت في خزانة آدم عليه السلام عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال ثم قال أما والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي وإني كنت عبدا لأشركم أما والله طابت نفسي أتمنى بالخروج من ملكي وإني كنت عبدا لأشركم ملكة حتى أموت نعم فيه يعني تصحيح يعني سيء الملكة وفيه حسن الملكة نعم نعم لأشركم ملكة حتى أموت نعم ثم قال ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا فلما أتينا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فحدثناه بما أرانا وبما قال لنا وما أجازنا به قال فبكى أبو بكر وقال مسكين لو أراد الله به خيرا لفعل ثم قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم واليهود يجدون نعت محمد صلى الله عليه وسلم عندهم وهكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي رحمه الله إنه الضمير يعود على هؤلاء النصارى نعم في كتاب دلائل النبوة عن الحاكم إجازة فذكره وإسناده لا بأس به وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عثمان بن عمر حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمر فقلت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، أسميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولن يقبضه الله ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، نعم، ولكن يعفو ويصفح، نعم. ولن يقبضه الله حتى يقيم بها الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. قال عطاء ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك فما اختلف حرفا إلا أن كعبا قال بلغته قال قلوبا غلوفا وآذانا صموميا وأعينا عموميا. وقد رواه البخاري في صحيحه عن محمد بن سنان عن فليح عن هلال بن علي فذكر بإسناده نحوه. وزاد بعد قوله ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، وذكر حديث عبد الله بن عمرو، ثم قال ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوراة على كتب أهل الكتاب، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذا والله أعلم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا موسى بن هارون حدثنا محمد بن إدريس بن وراق بن الحميدي حدثنا محمد بن عمرو بن إبراهيم من ولد جبير بن مطعم قال حدثتني أم عثمان بنت سعيد وهي جدتي عن أبيها سعيد بن محمد بن جبير عن أبيه محمد بن جبير عن أبيه محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم قال خرجت تاجرا إلى الشام، فلما كنت بأدنى الشام لقيني رجل من أهل الكتاب فقال هل عندكم رجل تنبأ قلت نعم. قال هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت نعم. فأدخلني بيتا فيه صور فلم أرى صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أنا كذلك إذ دخل رجل منهم علينا فقال فيما أنتم؟ فأخبرناه فذهب بنا إلى منزله، فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رجل آخذ بعقب النبي صلى الله عليه وسلم، قلت من هذا الرجل القابض على عقبه؟ قال إنه لم يكن نبي إلا كان بعده نبي إلا هذا النبي فإنه لا نبي بعده وهذا الخليفة بعده، وإذا صفة أبي بكر رضي الله عنه. وقال أبو داود حدثنا عمرو بن حفص بن حفص بن عمرو الضرير حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر هل تجدني في الكتاب؟ قال نعم. قال كيف تجدني؟ قال أجدك قرنا. فرفع عمر الدرة وقال قرن مه؟ قال قرن حديد أمير شديد. قال فكيف تجد الذي بعدي؟ قال أجد خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته. قال عمر يرحم الله عثمان ثلاثا. قال كيف تجد الذي بعده؟ قال أجده صدأ حديدا. قال فوضع عمر يده على رأسه وقال يا دفراه. قال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مهراق، وقوله تعالى لا يستخلف. نعم. إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف حين يستخلف، والسيف مسلول والدم مهراق. نعم. وقوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذا صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة، وهكذا كانت حاله عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا شريك له، والنهي عن عبادة من سواه، كما أرسل به جميع الرسل قبله، كما قال تعالى كما أرسل به جميع الرسل قبله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو، حدثنا سليمان هو ابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد وأبي أسيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبصاركم وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبصاركم وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعدكم منه. رواه الإمام أحمد رضي الله عنه بإسناد جيد، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة. عندي زيادة أظن سقطت من عندك. نعم. هذا حديث جيد الإسناد، لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب. نعم. حتى يعني، وإن كان رواه الإمام أحمد. أي نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال: إذا سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنى والذي هو أتقى. ثم رواه عن يحيى عن ابن سعيد عن مسعر عن مسعر عن عمرو. نعم. عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه وأتقاه. وقوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أن يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم، ويحرم عليهم الخبائث. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. قال بعض العلماء: فكل ما أحل الله تعالى من المآكل فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين. لقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين، وأجيب عن ذلك بما لا يتسع هذا الموضع له، وكذا احتج بها من ذهب من العلماء، إلا أن المرجع في حل المآكل التي لم ينص على تحليلها في حل المآكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمها إلى ما استطابته العرب في حال رفاهيتها، وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته، وفيه كلام طويل أيضا. وقوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي أنه جاء بالتيسير والسماحة كما ورد في الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال صلى الله عليه وسلم لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت تيسيره، وقد كانت الأمم الذين قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم، فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. وقال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولهذا قال: أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد فعلت، قد فعلت. وقوله: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه، أي عظموه ووقروه. وقوله: واتبعوا النور الذي أنزل معه، أي القرآن والوحي الذي جاء به مبلغا إلى الناس، أولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك سعد عزيز، كمل. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، يا أيها الناس. وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي: إني رسول الله إليكم جميعا، أي جميعكم. وهذا من شرفه وعظمته صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، وأنه مبعوث إلى الناس كافة، كما قال تعالى: قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. والآيات في هذا كثيرة، يعني في عموم رسالته، يعني الآيات في هذا إشارة إلى عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والآيات في هذه كثيرة، كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر، وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم. إلى الناس كلهم. نعم. قال البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني بشر بن عبيد الله قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما محاورة فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عمر عنه مغضبا فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه فأقبل أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء ونحن عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم هذا فقد غامر أي غاضب وحاقد قال وندم عمر على ما كان منه فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر قال أبو الدرداء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أبو بكر يقول والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت انفرد به البخاري. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ولا أقوله فخرا بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي فهي لمن لا يشرك بالله شيئا فأخرتها لأمتي يوم القيامة هذه زيادة فهي لمن لا يشرك فهي لأمتي يوم القيامة لمن لا يشرك بالله شيئا نعم فهي وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي يوم القيامة فهي لمن لا يشرك بالله شيئا قال حافظ ابن كثير رحمه الله إسناد جيد ولم يخرجوه وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم لقد أعطيت الليل خمسا ما أعطيهن أحد من قبلي أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلي يرسل إلى قومه ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ مني رعبا وحلت لي الغنائم آكلها وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم والخامسة هي ما هي قيل لي سل فإن كل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله قال حافظ ابن كثير رحمه الله إسناد جيد قوي أيضا ولم يخرجوه وقال أيضا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذا الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر، عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. اللهم صل وسلم عليك. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو يونس وهو سليم بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا، بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي، ونصرت بالرعب شهرا، وأعطيت الشفاعة، وليس من نبي إلا قد سأل الشفاعة، وإني قد اختبأت شفاعتي، ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئا. نصرت بالرعب شهرا. نعم. اللهم صل وسلم على هذا. نعم، من الخصائص، من خصائص التي خص بها عليه الصلاة والسلام، الصلاة والسلام، ولأتباعه بقدر اتباعهم منها ما هو كرامة لهم وامتداد لخصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. تجد يعني دائما الخوف من الإسلام والمسلمين لدى الذين أشركوا، كما قال الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والآن أبدا خائفين من الإسلام، بعض الإسلام هو الإرهاب، الإسلام هو يعني على ألسنة غير المسلمين الكفرة المعاندين. نعم، الله المستعان. لا، هذا امتداد، هو كرامة للمسلمين لا شك، ويعني يفرحون به ومن الكرامات، وامتداد لمعجزة لخصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعجزة، نصر بالرعب مسيرة شهر، لو بينه وبينهم مسيرة شهر يخافون. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا أيضا إسناد صحيح ولم أرهم خرجوه، والله أعلم. وله مثله، وهذا الحديث عندي ربما زيادة. نعم. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين أيضا. نعم، من حديث جابر. نعم. عندك هذا؟ لا لا، نعم. من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نعم. نصرت بالرعب مسيرة شهر. نعم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. فأيما نعم رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. نعم. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. اللهم صل وسلم. نعم. عليه. نعم. نعم. وقوله: الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. سبحانه. صفة الله تعالى في قوله رسول الله، أي إن الذي أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكه، والذي بيده الملك والإحياء والإماتة وله الحكم. وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، أخبرهم أنه رسول الله إليهم، ثم أمرهم باتباعه والإيمان به. النبي الأمي أي الذي وعدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة، فإنه منعوت بذلك في كتبهم، ولهذا قال النبي الأمي. وقوله الذي يؤمن بالله وكلماته أي يصدق قوله عمله، قوله عمله أي يصدق أو يصدق قوله عمله أو يصدق قوله عمله. نعم نعم. أي يصدق قوله عمله، لا يصدق قوله عمله. نعم. أي يصدق قوله عمله. نعم. وهو يؤمن بما أنزل إليه من ربه واتبعوه أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره لعلكم تهتدون أي الصراط المستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.